اذا هذا احسن ما يكون. فاذا فات على الانسان فعل الخير، والانسان ليس مجتهد كل الاجتهاد، او سجل على الانسان بعض الشر والانسان ليس معصوم، اذا عنده الدور الثاني والدور الثالث يتدارك نفسه فيه في كل اسبوع مرتين. وهذا اشد ما يمكن للانسان تنبيها لو اننا والله وعينا او اننا عملنا بمقتضى. لكن الانسان كما قيل ما سمي الانسان الا لكثرة نسيانه، وما سمي القلب الا لكثرة تقلبه. والانسان لا يمكن ان يكون معصوم. وقد جاء الحديث ولولا انكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ليست المهمة في كون الإنسان لا يذنب، هذا مستحيل، ولكن المهم في كون الإنسان إلى أذنب يرجع يتوب يستغفر يعلم بأن له ربا رحيم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا هنا تعرض الأعمال كل جمعة، يعني مجموع أيام الأسبوع، والجمعة عنوان على الأسبوع الكامل، كل جمعة مرتين. يعني إذن ليس في يوم الجمعة ولكن في يومين من أيام الجمعة، والجمعة نيابة عن إيش؟ بدأ أو مرادف للأسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس. ونفس الشيء يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا اثنين، ذوي شحناء متخاصمين، اتركوا هذين. هناك انظروا، يعني انتظرهم لعله يرجع. وكما جاء في بعض الاخبار ان ملك الحسنات اذا اكتسب الانسان حسنة بادر بكتابتها، واذا ارتكب سيئة واراد ملك الذي يسجل السيئات ان يكتبها امسك بيده ملك الحسنات وقال انظر انتظر لعله يتوب ويمهله عن كتابتها. بعض العلماء يقول ساعتين خمس الى سبع ساعات، فان استغفر وان رجع لم يكتبها وكتب صاحب الحسنات حسنات الاستغفار. اذا ان لم يستغفر وكتب السيئة ثم رجع واستغفر محيت تلك السيئة وكتبت الصحيفة الاخرى الحسنة. وهكذا هناك انظروا، اي لعلهم يتوبون يستغفرون يرجعون، ولكن هنا اتركوا. والترك معنا عارفين لمتى، والترك معناها كأنهم حرمان بالكلية. واللفظ الآخر اركوب، أي اركوب بمعنى اتركوا، اللفظ واحد أكثر المعنى واحد. المهم إرجاء المتخاصمين المتشاحنين من أن يشاركوا عباد الله المؤمنين في غفران الذنوب. بسبب ماذا؟ بسبب الشحناء. إذا نرجع مرة أخرى ونؤكد ونقول كل ما يكون بين الناس في أمور دنياهم وفي أمور اعتبارية وفيما يتعلق بشخصهم أو بأشخاص آخرين لا يساوي القطيعة ولا الإجرام الذي بسببه ينظر أو يترك من أن يشمل برحمة الله سبحانه. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. أعتقد أيها الإخوة أن ما قدمه الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب المهاجرة وما ينبغي أو لا ينبغي وخلاصة ذلك ومحترزات أن للإنسان حق في ثلاثة أيام، وخيرهما من يبدأ بالصلح أو يبادر إلى الإصلاح. وبين لنا رحمه الله في النهاية نتائج ومغبة تلك المقاطعة وتلك المهاجرة، وللعلماء في هذا الباب تفصيل استدراك، هل كل متهاجرين أو متهاجرين ينطبق عليهما هذا الوعيد، وهل كل شحناء داخل في هذا الباب، او ان هناك اعمال تستوجب او تبيح هذا النوع من المعاملة بين الناس ولا يدخل متهاجرين. عند الله وبينك وبين الله. عليك ان تنصح لا تهاجم، عليك ان تبين له الواقع، عليك ان تدعوه الى الخير مع سترك عليه، كما جاء في الحديث من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة. هذا الحديث يرحل اليه ابو ايوب الى مصر لانه سمعه هو ورجل واحد في الصحابة، ولما وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف ابو ايوب ان ينسى الحديث، فركب من المدينة الى الفسطاط الى عمرو وسأل عن الرجل ودل عن خيمته، فذهب اليه وقال حديث سمعته انا وانت لم يسمعه سوانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اردت ان اتثبت فيه. وذكر له الحديث قال نعم سمعته في وقت كذا في مكان كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة. وهكذا واجب المسلم اذا رأيت انسان زلت به قدمه ولأول مرة، هل كان معصوما؟ هل انت معصوم؟ والله لو فتشت على نفسك لوجدت فيك ما تعيب على غيرك، ان لم يكن بعينه فمن باب اخر. اذا حق المسلم على المسلم ان يستر عليه اولا. ولما جاء رجل الى سعيد بن المسيب وجاء يجري قال ماذا؟ قال فلان يقطر من لحيته الخمر وانا ذاهب اتي اليه بالشرط. قال لا تفعل. هل نصحته؟ هل امرته؟ هل نهيته؟ قال لا. قال اذهب فامره وانهره. ومنعه ان يرفع امره الى السلطان او ان يحضر اليه الهيئة. لا ان نتسمع على الناس وناتي بالهيئة وناتي بالشرطة ونفعل كل ذلك، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. اذا الشخص الذي رأيت منه ما لم ترضى ووقفت منه الموقف الاسلامي الحقيقي، نهيت زجرت وعظت امرت وحاولت معه مرارا، فاذا كل ذلك يذهب هباء حينئذ لك ان تقاطعه، ولكن الى ان يفي الى ان يرجع. فاذا قاطعته في تلك الفترة التي قاطعته فيها ليرجع عن ذلك لست داخلا في هذا الباب، واياك ثم اياك ان تفضح امره ما دام هو مستترا بستر الله. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من ارتكب من هذه القاذورات شيئا فليستر بستر الله، فان كشف لنا صفحته اخذناه بها، فما دام ساترا نفسه والله ساتر عليه فساعده، لان ذلك قد يكون ارجى له. اما اذا كشفت امره ووقفت ضده فقد يركب مثل العناد ولا يبالي بك ولا بالمجتمع الذي انت فيه، وكما يقول العوام العناد يؤدي الى الكفر. اذا هذا الباب من المهاجرة انما هو فيما كان من امور الدنيا او من امر الدين بعد اداء الواجب وبعد اداء ما عليك في حق اخيك ليش المسلم. ولهذا احببنا التنبيه على هذه النقطة وهي التي ينبه عليها العلماء عند هذا الحديث. وبالله تعالى التوفيق.